محطتنا الثانية لليوم مع برنامجنا غابة وسما وأسرار وعلى غير العادة من دون مهارات كشفية أو حتى خبريات كشفية بالطريقة المعتادة، إنما الحلقة مخصصة لتغطية فعاليات مهرجان تاريخنا إلنا. ولكن بالبداية لابد من الترحيب بضيوف الغابة والسما والأسرار القائد محمد حسام، وأهلا وسهلا فيك. يا هلا فيكم، بينعاد عليك ولو متأخرا، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. والقائد زينب العلي، أهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. تسلم يا رب، ينعاد عليكم. قائد محمد، رغم أنه الحديث اليوم عن مهرجان تاريخنا إلنا، ولكن رح نتوقف مع ذاكرة كشفية لأحد الكشافين السوريين الشباب واللي استشهد الأسبوع الماضي، الشهيد الجوال مرهف سرديني. كل الرحمة لأرواح الشهداء. هلأ الله يرحم جميع الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل لجرحانا. بالسبت الماضي تاني يوم بالعيد، كان العيد مختلف، كان برحيل أخ من إخواتنا بالكشافة اللي هو الجوال مرهف سرديني. هلأ رح نحكي اليوم عن ذاكرة حديثة نسبيا، عمره بحدود 4 سنين فقط لا غير، اللي هي بتبدأ من تاريخ انتسابه للجوال مرهف للكشافي للفوج السابع. الجوال مرهف إجا بشهر نيسان من عام 2013، انتسب بمرحلة الجوالي، أدى وعده الكشفي وقتها بحماس كثير بالغ، كان ناطر يصير كشاف. لما عم يقول وعده اللي بنص على الواجب نحو الله، بيقول أعاهد بشرفي أن أكون مخلصا، أن أبذل قصارى جهدي في أن أكون مخلصا لله والوطن. يوم حسيت فيه رني غريب، يمكن أنا ما فهمتها بس حسيت حلوة. هذول الأشخاص منتذكر شو حكوا تماما، منصير نتذكر ونفهم بعض الأشياء، يمكن هي إشارة من عند الله سبحانه وتعالى إنه هذا الشخص له طريق معين. يمكن هو ما كان بهداك الوقت بيعرف، بس في شيء جواته، يمكن هو جوا كل واحد منا. أدى وعده الكشفي بحماس، بعد فترة صغيرة صار يشارك، أو مباشرة صار يشارك بأنشطة وفعاليات الفوج. بعد فترة بسيطة كان في عنا كنا بحاجة قائد أشبال، فاستلم هو قائد فرقة الأشبال بهداك الوقت. للأمانة بأول فترة كان هيك عم يفوت بالجو، عم يتعلم شو هي الفرقة، كيف بيكون قائد فرقة. طبعا هو قائد برتبة جوال، لأن بوقتها كان في ما كان عندنا دورة إعداد قاضي، ما كان في مجال لتأهيل قيادي، فحسب إمكانيات الشخص بيدخل تماما وبيدخل بمرحلة تجريبية لفترة لاحقا، بحال ما نعمل دورة بيترفع تلقائيا إذا هو اجتاز المرحلة التجريبية. فهو خلال سنتين من 2013-2014 كان قائد فرقة أشبال، وبصراحة أثبت نجاح، يعني رفع سوية الأشبال اللي كان معين، عطى روح الانضباط الكشفي الحقيقي، بس بنفس الوقت حافظ على الأخوة والمحبة وجو المرح والسعادة اللي كان عند الولاد، يعني ما كان في هذا الكبت العسكري للولد، فكان في جو كتير من المرح. بهذاك الوقت مرهف هو كان له نشاط واضح بالفوج السابع كقائد أشبال وكجوال من جوالة الفوج. هلأ بشكل كتير سريع رح نذكر أنه هو خضع لثلاث دورات تدريبية ضمن الفوج بهذيك الفترة، قاد ثلاث أنشطة وشارك بقيادة وتنفيذ ثلاث أنشطة غيرها، شارك بقيادة مخيمين للفوج السابع، وكان له مشاركات ضمن أنشطة متنوعة بالفوج وخارج الفوج عدد 8. هلأ بذكر شغلة بإحدى الدورات اللي كنا عم نعملها، كانت دورة برمجة لغوية عصبية، فالمدرب بيقول كل واحد يغمض عينه ويقول أول شيء يفكر بموضوع، يفكر بشيء ويقول أول شيء بيخطر بباله. هلأ ذكرني فيه القائد موسى، غمض عينه دقيقة، وهو غمض عينه أدى التحية، خبط على الأرض وأدى التحية العسكري وقال تمت المهمة بنجاح سيدي. يا الله، يعني فعلا مثل ما حكيت أنه فعلا يبدو كان مختار طريقه وبيعرف حاله. يا تراب بلادي لعبتي لحبابا وهدي غندم مع التوفى، لا تبكي علي غني وغني غن سراج معاد ينطر، ويا أمي يا سوريا مرهف بعد البكالوريا هو اختار طريق العسكرية، كان عنده حلم انه يكون ضابط بالجيش العربي السوري. فبتاريخ 1/1/2015 كان في إلنا سهرة وداعية معه، الصبح ودع أشباله، المساء سهرنا هيك سهرة ظريفة، ضحكنا تسلينا، قفلنا شوي صغير هيك على بعض وأخذنا صور تذكاري، وكان هو آخر لقاء لنا مع الجوال مرهف ككشاف. وقتها شلح الفولار بالشكل النهائي، وتاني يوم كان التحاقه بالكلية الحربية. إذا ترك مهمة نبيلة والتحق بمهمة أنبل وهي الوطن. تماما. لاحقا تابع بالكلية الحربية وظل على تواصل. الشيء اللي بغاية الأهمية إنه هو ما بقى كشاف بالعرف العام، يعني إنه هو شلح الفولار وصار بمكان تاني. وكضابط هو ما بيحق له يلبس، أو كعسكري حتى ما بيحق له يلبس لباس لأي جهة معينة، لأن الجيش هو جيش الوطن بالكامل، فما بيلبس لباس لأي جهة أخرى. فصار يجي لعنا ويقول أنا عبالي ألبس الفولار لكن صعب علي. ياما بالاجتماعات يكون جاي إجازة ويكون ورانا، نتفاجأ فيه يكون واقف ورانا ويجي يفاجأنا، تمام، ويكون على تواصل مع الجميع. هيك لحد ما تخرج ضابط، باركنا له الأشبال اللي كانوا عنده، صاروا هلأ فتيان، البعض عم يجهز حاله على التاسع، يعني صاروا شباب هلأ رجال. تابع مهامه القتالية كضابط. بآخر مهمة كانوا بالسبت الماضي ب 2/9/2017، كانوا عم يحرروا العقيربات. فبنفس اليوم هي تحررت المنطقة، كان راجع من مهمة التزخير للقوات اللي بالمقدمة، وهنين راجعين قافلة، هنين كانوا قافلة بي ام بي، طلعت عربة بي ام بي مفخخة كانت متخباية بخندق ما انه واضح ما انه مكشوف، فطلعت واندست بيناتي، ما حدا حس فيها غير انه انفجرت. ولكن كانوا مأنجزين مهمة جدا، كانوا مزخرين وراجعين وتحررت منطقة العقيربات بالكامل. وبعد يومين تحرر دير الزور. والأمل يا رب. مرهف من أول شهيد غالي علينا كصديق وكأخ، لكن جميع الشهداء هن مقدسين بالنسبة لنا جميعا. الشهيد نحن منبارك له بشهادته، منبارك لحالنا بشهادته، الحزن هو على الفراق فقط لا غير، لكن أعلى رتبة هو ناله، ما عاد في رتبة أعلى. مثل ما بيقولوا، ذكر سابقا أنه تمت المهمة بنجاح، فهو فعلا تمت المهمة بنجاح بذرة المحبة اللي زرعها بقلب كل شبل وكل فتى وكل قائد، والنتيجة راح تحصدوها أنتوا بهدول الفتيان الرائعين اللي هو أسسون. وتمت المهمة بنجاح بأنه نال مرتبة الشهادة، فمبارك له لأهله، مبارك لكل السوريين. خلونا نروح لمهرجان تاريخنا إلنا ونقول يا ترى تاريخ مين ولمين، راح نعرف أكثر مع مين. قائدة زينب، شو حتخبرينا عن مهرجان تاريخنا إلنا؟ لحبلش بالنشاط اللي كان مستهدف مرحلة الأشبال والزهرات كعمر، لأن هن كمان إلين جزء بالتاريخ. ضمن فعاليات المهرجان كان في نشاط سمية بنشاط صهر الذهب، الغاية منه أنه الأشبال والصغار هنين الذهب اللي عنا، فنحن بدنا نصارين ببعضين تسقلون يعني تماماً لنطلع الشغلات الحلوة فيهن. تم النشاط يوم الأربعاء 30/8/2017، كان نشاط عبارة عن مجموعة مسابقات جماعية، حصرا جماعية لتعزيز الروح الرياضية بين الكل. شارك بالنشاط فوجين، الفوج 17 من القدموس والفوج 7 من طرطوس، كان بمنطقة عمرية الأسرية، لأن هي كانت هون طرطوس هي فيها كتير تاريخ لأنه بيرجع لنا. كان النشاط مثل ما حكينا مسابقات مجزأة بين حركية وثقافية طبعا لتعزيز التاريخ، دائما في استفادة، يعني ما بتكون بس نشاطات بغرض اللعب والتسلية، تماما في فائدة أكبر من هاللعب والتسلية أكيد لازم. وكان أهم فائدة كان من هالنشاط أنه فعلا نصهروا أشبال وزهرات الفوجان ببعضين بروح رياضية كتير قوية، واجهوا بعضين، نافسوا بعضين واشتغلوا بكتير حماس وقوة ليفوزوا. كان بالنشاط في كذا مواقف مضحكة ظريفة حلوة. كانوا فرق، 10 فرق ملونة بألوان سداسياتين. للصدفة أنه كان في ضمن الألوان هو اللون الذهبي. كان مستلمه القائد علاء سلمان، كان كل الفريق معه قائده، مسؤول عنه بالألعاب كرمال التحكيم والتسهيل للعملية. نهاية النشاط عم نجمع النتائج، فتم ترتيب المراتب الثلاثة اللي هي كانت البنفسجي بالمرتبة الثالثة مع القائد عمار عروس، والأخضر بالمرتبة الثانية مع القائد بوسينة سليمان. وأثناء إزاعة النتائج تفاجأنا أنه كان الذهبي هو بالمرتبة الأولى، طبعا غير مقصودة، بس أنه للصدفة فاز الفريق الذهبي. اختيار الألوان في إشارة معينة من البنفسجي والأخضر والذهبي. طبعا ذهبي، فهمنا ذهبي ذهبي، ماراثون صهر الذهب خلاص ذهبي. بس البنفسجي هن أغلب ألوان كان لها علاقة بشارتنا الكشفية ولها علاقة بالألوان بحد ذاتها. هلا البنفسجي كان لون الحكمة، الكحلي هو لون المرحلة، البني هو لون الغابة اللي نحنا كنا فيها، البرتقالي كان لون غروب الشمس اللي نحنا بالغابة كمان. هني كانوا 10 ألوان. كان في كمان الرصاصي والأحمر والأزرق والأصفر. الأصفر له علاقة بالقمصان اللي كانوا لابسينه، والأزرق والأحمر فهي ألوان سداسيات موجودة بالفرق بمجموعة الأفواج الاثنين. وهيك اختتم النشاط. بالأخير وزعنا لين الجوائز. كان نهاية النشاط بدنا نعطيهم ذكرى، فكان دبوس النشاط مهرجان تاريخنا لنا. حرصنا أنه على ضمن الدبوس حطينا شعار طائر الفينيق أثناء المناقشة بالاجتماع قبل أنه شو الشعار اللي بدنا نعتمده. فقائد موسى على ما أذكر طرح فكرة أنه نحط طائر الفينيق. نحن من سنتين عملنا نفس المهرجان، كان بنفس كمان التسمية والشعار؟ لا، كان ماراثون كشفي باحتفالا بالذكرى السنوية لتأسيس الكشاف. فوقفنا سنتين نتيجة ظروف، ورجعنا هلأ من مرة جديدة، فتمثلنا بطائر الفينيقي اللي عم بيرجع ينبعث من أول وجديد، واعتمدنا شعار لمهرجاننا. وهيك كان نشاط الأشبال والزهرات لزهر. أكيد، ومثل ما رح ترجع سوريا من أول وجديد بفضل كل أبناء صغار وكبار. شيء كتير حلو، أنا التقيت بعد الماراثون اللي عملتوه بأحد الأشبال بالصدفة، فعم بسأله كنت بالماراثون احكي لي، فعملنا وعملنا وتعلمنا وحكينا، ويعني مندفعين، وكتير هذا الاندفاع حلو، ويبدو أنه فعلا عم بيلاقوا نتيجة. يعني اليوم بشكل عام عملكم يشكر. أكيد رح نتابع معكم بتفاصيل أكثر عن المهرجان، ولكن بعد الفاصل. حلو الدنيا حلو سوا، قلبي قلبك فوق الهوى، باب الماضي راح انطوى والزمن دوار دار. حلو الدنيا حلو سوا، حلو الدنيا حلو سوا. حكينا بداية عن ماراثون سهر الذهب مباشرة. قائدة زينب كنت كتير متحمسة حابة تخبرينا، بس نحن سألنا وحابين نرجع نسأل قائد محمد عن مهرجان تاريخنا إلنا، ولو نضوي شوي على الموضوع. هلأ مثل ما سبقت من شوي وحكيت قائدة زينب أنه المهرجان هو عمره بيرجع لـ 2012. نحن ما بتكفينا معلومة، بدنا تستفيد. هو بيرجع لـ 2012 من أول إعادة تفعيل الفوج. دائما الفعاليات والمناسبات بكل أشكال الاجتماعية الوطنية السياسية هي بغاية الأهمية، تتذكر بقيم بعبار بأشياء بأفكار معينة. فنحن شو منحمل المناسبة بتكون هي قيم مضافة بالنسبة لنا. ب 2012 كان أول احتفال لنا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كشاف سوريا بالعام 1912. فنحن حد علمنا أنه هو ما في تاريخ محدد، لكن حد علمنا أنه هو بآخر آب، فعملناها بآخر آب من كل عام. ب 2012 كان احتفال بسيط بغابة عمريت، كان مع الأهالي، كان عديء لكن استمر لمدة يومين. أول يوم كان هو عبارة عن ألعاب تفاعلية مع الأهالي كانوا مشاركين بالألعاب بغابة عمريت، وتاني يوم كان معرض بالفوج. السنة اللي بعدها تطور المهرجان أكتر، طبعا تطور أنه انتقل لطور آخر، مو معناته التطور صار أفضل. فهو صار معرض بالفوج. حلو النقد البناء. هلأ نحكي لنا والإعلان. حلو. فهو صار معرض ضمن الفوج بالحديقة تحت. نحن منصر بهيك بهي المناسبة يكون هو نشاط خارجي قدر الإمكان. فكان معرض لكن بحديقة المرور مقابل المقر بالهواء الطلق، جت العالم كان ظريف، لكن ما قدرنا عملنا نشاط خارجي. 2014 هون انتقل لطور أعلى وأفضل وأكثر تنظيم وأجمل، كان جميل جدا ورائع. شارك فيه كشافين من اللاذقية، شارك فيه كشافين من الشام، شاركت عدة أفواج بطرطوس، البعض مشاركة بالسباق ذات نفسه والبعض مشاركة بالحضور. ب 2014 كانت الفكرة العامة للمهرجان تقولبت بشكل فعالية ثابتة قادرة أن تكون نعتمد فعالية سنوية. كان أول يوم هو عبارة عن ماراثون رياضي على مبدأ سباقات الترياسلون اللي هو تعرف بسباق الرجل الحديدي اللي هي جري دراجات سباحة. فيوم قلنا بدنا نعمله ترياسلون كشفي، كونه رياضة الترياسلون هي جديدة على سوريا ما إلى كم سنة بس، ونحن ككشاف يعني هي من أنشطتنا. العقبة كانت بسباق السباحة، فوقتها أمننا 100 دراجة وبدأ الجري من أمام المقر نزولا باتجاه الكورنيش لساحة المهرجان. كانت البسكليتات ناطرة الكل، طلعوا الشباب على الدراجات وانطلقوا باتجاه غابة عمريت. هناك كان الإضافة تبعتنا على الترياسلون اللي هي سباق الحواجز. قبل ما نحكي أكثر، يعني ذكرتوا أكثر من مرة دايما الماراثونات عم بتكون اتجاهكم عمريت، هلا خير اتجاه يعني لأنه الموقع له دلالة وقيمة كتير كبيرة أكيد، بس في سبب معين؟ هل البيئة الجغرافية مناسبة لكم لنشاطاتكم أكثر؟ هلا في سببين. السبب الأول والأكثر أهمية. هلا السبب الأول والأكثر أهمية إنه هو أقرب موقع قادرين ننفذ فيه نشاط خارجي وبأقل التكاليف. هي سبب. هذا أمر مهم. سبب مهم جدا، يعني لما تكوني عم تحكي عن فعالية ضخمة أنت بحاجة تضغطي النفقات بظل ضغط مالي بفعل الأزمة. مو طبيعي، والكشاف أساسا مقتصد، فهيك فعالي مو الغاية منا نطلع على أماكن بعيدة، لا الغاية ننفذ نشاط بالطبيعة بأقل التكاليف الممكنة، فغابة عمريت بتحقق. الشيء الثاني واللي هو بغاية الأهمية، غابة عمريت كموقع هي رائعة جدا بغاية الروعة، كغابة إلى خصوصيتها بحيث أنه الآثار متداخلة مع الشجر. اثنين فيها هي ثلاث أجزاء وكبيرة وجميلة جدا، في وفيها ضمنها فيها نوعين من الأشجار الكتير رائعين اللي هو أول الصنوبر، الثاني بكل أسف يعني كونه هلأ الصنوبر عم يعمل حساسية. الشيء الثاني اللي هو شجر الصفصاف الضخم بروعته وبجماله. الشيء الكتير مهم هو آثار عمريت اللي هي متداخلة بجزء منها مع الغابة وبجزء صارت لحالها. فهون كانت الفكرة أنه نحن بدنا نضوي على عمريت كموقع بيئي وموقع أسري مهم، بدنا الكشافين عندنا، ونحن ركزنا بكتير أنشطة بعيدة عن الماراثون على غابة عمريت. هي موقع كتير رائع لكن بكل أسف مجهول من أغلب أهالي مدينة طرطوس، نادرين اللي بيروحوا عليه، بيروحوا أماكن بعيدة ونسيانين أنه جنبنا في حديقة طبيعية رائعة وفي آثار رائعة كتار بيجهلوها. فنحن بنعتمد على عمريت لهالأسباب هي. هلأ بالنسبة للماراثون الحالي قلنا هو تاريخنا، قلنا شو السبب؟ إلكن أنتوا الكشاف ولا السوريين؟ إلنا كسوريين كعرب ككشافين كإنسان، التاريخ هو للإنسان قبل أي حدا تاني. صح. للإنسان مو للشخص اللي بده يستغل الإنسان. الحرب الحالية اللي نحن عم نعيشها جو فيها ما بعرف إذا تحليلي صح، لكن نصه بالنص هو تاريخ سرقة وتشويه التاريخ، وبالنص الثاني هو اقتصاد لغايات اقتصادية طبعا باستخدام الوسائل العسكرية. فنحن بظل جيل وأجيال عم ينمحى التاريخ منا، انسرقت آثار من تدمر، انسرقت آثار من وتهدمت وانسرقت آثار من كتير أماكن. طبعا أنا شبه متيقن بأنه الآثار الأصلية ما تهدمت، سرقت وتهدم أشياء مشابهة لإلها لطمس المعالم التاريخية. بعد 100 سنة رح يجي حدا يقلنا أنه أنتو شعوب غوغائية بلا تاريخ بلا ذاكرة، ليش شو عرفك؟ لأنتو وين آثاركم؟ هاي الآثار عندنا. إذا خطة مرسومة أكيد هي فعلا فنحن فالتاريخ بغاية الأهمية نكون واعين شو هو التاريخ، مين نحن، شو هي دوركم أنتوا اليوم بالنسبة للأجيال اللي يعني خلينا نقول من الأشبال والفتيان والجوالي والقاضي، هالمراحل العمرية اللي كتير حساسة ومهمة، هيدا دوركم أنتوا اليوم كقاضي بكل تأكيد، وإن شاء الله نكون قادرين، يعني هاي دورنا نحن بالإضافة لكل فعاليات المجتمع بكل أطيافة بكل أنواع. خلينا نرجع أيضا لماراثون، ماراثون تحت أي تسمية، يعني حكينا عن ماراثون سهر الذهب بداية، وفي بعده كان هلا هو فعاليات مهرجان تاريخنا، قلنا مهرجان الفوج السابع السنوي هو فيه أربع فعاليات بالأساس، خمس فعاليات أساسية اللي هن أول واحد هي لا واسع كمان بينطوي على قيمة تاريخية، بعدنا ناطرين مشروع الاحتفالي اللي رح ندعيكم عليها بآخر الحلقة اليوم إن شاء الله يا رب. بعد منا بيكون عندنا سباق سهر الذهب للأشبال والزهرات، بعد منا ماراثون ماراثون الكشاف الحديدي، بعد منه يفترض يكون في مبيت ومسير ومبيت خلوي كتير مهم يفترض يكون، لكن اضطرينا ألغيناه بسبب استشهاد جوال مرهف، وبالأخير هو الحفل الختامي اللي هو بيكون بالمركز الثقافي. هلأ بالنسبة لماراثون الكشاف الحديدي، هو كان نسخة مطورة عن النسخة الماضية تبعت 2014، لكن ألغينا فقرة الدراجات لتعذر تأمين لها العدد الكامل، يعني عدد ضخم من الدراجات، هي واحد. اثنين، نحن أضفنا عليها عدد كبير من الحواجز، وأهم الحواجز الثقافية والحواجز المهارية، يعني مهارة الإسعاف الأولي اللي هي نحن بنعمل دورات عليها، بنعمل اختبارات عملية بعض أحيان، لكن بحاجة نعرف الواحد بذروة هاي الاختبار العملي ما بتقدر تعمله حقيقة بشكل فعلي غير لما تتعرض لحالي، يعني ما فيك تفتعل حالي تضرب حدا حتى تعالجه حتى تعرف ممكن. انه ممكن اذا عصب هلأ لا عم مزح. هلأ نحن كيف بتصير لما واحد هلأ عادة اللي بيأثر على حكم اي شخص هو الحالة العصبية، فلما هو بيكون كتير منفعل بحالة انفعالية ما، حكمه للأمور وتقديره للأمور وتصرفه السليم والصحيح بيضعف. فهوني أنت بعد سباق طويل مسافته تقريبا 4 كيلومتر مع حواجز مختلفة، بالأخير بتقلي له ضمض لي هالجرح. لا بالله العظيم مش عم تحكوا أنت، فلا بدك تضمضه حبيب. فهو في فقرة من السباق، فهوني بده يكون ذهنه حاضر لأي حالة إسعافية رح يطلبها منه المختبر. أي بآخر فقرة هي الفقرة الإسعافية. إذا الاختبار حقيقي وكأنه فعلا تماما أنه في جرح في كسر، هي طبعا هي عم نختبر المهارات الكتير بسيطة القادرين عليها، الرباط المثلث بأشكاله بوضعياته إلى آخره. هلأ الإضافة الثانية واللي هي بغاية الأهمية اللي هو الحاجز الثقافي، نحن تنحطها على عين الشباب أنه خدوا هاي ورقة عليها الأجوبة وانطلقوا بالسباق جري، فبيركضوا البعض بيقرا الورقه. نحن بالنهايه رح نحن بالنهايه رح نحكم بناء على شغلتين، زمن الوصول اول واحد بيوصل، وكم فكره ضلت يعني بذاكرته بعد السباق. طبعا هلا الشباب متاقلمين كونه بالمدارس بيهملوا، بيجوا باخر يوم على الامتحان بدين يركضوا ركض بالدرس تماما، فركضوا بالاسئله بالاجوبه ركضوا بالأجوبة، توصلوا لعند الحاجز الثقافي، تنسحب لوراء سؤالين على السريع، بعدين بيتابعوا، نحن عم سجل نقاط، بعدين بيتابعوا الفقرات، تسلق جدار منهدم، بعد منا اجتياز حاجز مصارعة، في عنا 2 ضخام، كان القائد جوليان حبش والقائد فاطمة العلي، كانوا هيك حاطين عصابة على الرأس و... بس هيك بيقولوا لكم عم بتعلموا الأولاد المشاكسة والمشاغبة. هلأ فيكي تاخديها هيك وفيكي تاخديها أنه هي تطوير من تاريخ عمريت، من تاريخ مدينة عمريت قبل الألعاب الأولمبية كانت بمدرج عمريت تنفذت لعبة المصارعة، فلهيك نحن نفذنا حاجز المصارعة بقلب الملعب. إذا للتذكير بهذا التاريخ تماماً بتفاصيله المختلفة، فنحن حكينا عنه. فلاحقا بيكون في تسلق حبل بارتفاع 4 أمتار، بعدين عبور جسر حبال ثلاثي، بعدين زحف، بعدين قفز، بعدين الحاجز الإسعاف الأولي، كان في حاجز رمي قوس ونشاب لكن ما قدرنا نفذناه السنة. إذن الحواجز هي وكأنها أنشطة، يعني كل حاجز هو نشاط، هو أو اختبار تماما أو تجربة. إذا بدك كلهم بيشبهوا بعض. فعمليا عدد كبير من الحواجز، فيها متعة، فيها طاقة، فيها مغامرة، فيها أشياء مو دائما قادرين يشاركوا فيها. فكان المهرجان، كان ماراثون الكشاف الحديدي بحاجة شخص قدر الإمكان هو صلب. إذن بيختلف عن ماراثون سهر الذهب أنه للأشبال والزهرات؟ بيختلف بالصعوبة وبيختلف بالآلية. الأشبال والزهرات عم نعزز روح الجماعة، فكان هو مسابقات خفيفة وألعاب جماعية بحت، مثلا تقاطع المصارعة وما مصارعة. لا، كانت ألعاب كلها بحت، كلها جماعية بغاية تعزيز روح الجماعة عندين، حتى ما تنمو عندين روح الأنا. يعني حتى كمان نقول أنه اليوم الطفل حتى يفوز بلعبة بيحاول يفشل رفقاته عن غير قصد، وهيدا السلوك إذا اكتسبه ونمي معه هيدا شيء كتير خطأ وبيهدم الشخصية. تماما. هو صار موقف ضمن النشاط سهر الذهب له علاقة بالأنا وبالجماعة. عم نلعب لعبة، فضمن شرح اللعبة عم اشرح عم قول في واحد منكم بده يطلع يجيب الجواب ويرجع، بس يتفق الفريق على جواب. فما خلصت الجملة وبلشوا يعيطوا أنا أنا أنا أنا أنا، والكل يرفع إيده ويعيط أنا. فأنا وقفت، مين بده يرفع إيده؟ رفع دياتين، فصرت صيح بالأسماء نفسها اللي عم تطلع عم بيقولوا أنا. قالوا مين؟ أعم سألت مرة تانية، مين إسا بده يطلع؟ رجعوا رفعوا مجموعة تانية دياتين، أنا أنا أنا. تحمسوا فكروا أنهم طالعين. أوكي، اللي زعت أسماء ينخطوا لورا ما تشاركوا باللعبة، اللي ما قال أنا يضل باللعبة ويشارك هو اللي حيركض ويجيب. فوقتها عم هدوء، يعني أول سمعنا العصافير بالغابة كتر ما صار هدوء، رغم انه في كان في فائده لهذا السكون انه سمعتوا عصافير الغابه هي الاصوات الطبيعيه الربانيه الرائعه. تماما، هي كانت معدومه عنا بالنشاط والجنادي بصوص الشجر. في اكتشاف عندكم كمان قائد محمد، يعني في شيء حلو دائما، يمكن اي حدا بيسمعكم بيقول حلو نكون كشاف، يعني حب الاطلاع على الحماس الاندفاع ولكن غير المتهور، اكتساب مهارات بشكل متواصل من خلال الانشطه والالعاب الرائعه. يعني اليوم كتير حلو بنعرف نحن انه اي شيء بيتاخذ بشكل نظري ما بيركز بذهن الشخص قد ما أنه يطبقه عملي، وأنتوا عم بتقوموا بهاي المهمة. وأيضا ذكرت عن شيء هو ضبط النفقات، يعني فيمكن كل الأهالي اليوم أنه حلو نكون كشافين ببيوتنا. شو رأيك بالفكرة؟ أنه كل حدا بيقدر من مكانه يكون كشاف؟ كل إنسان قادر يكون كشاف. وفي مقولة للورد بادن باول، الكشفية حياة تعاش لا كلمة تقال، لأن هي بالفعل هي طريقة حياة. وفي شغلة تانية مهمة، المنظمة الكشفية العالمية طرحت شيء اسمه وسام كشافي العالم. الوسام يمنح من عمر 16 سنة لعمر 26 سنة. الوسام لا يمنح للكشاف فقط، لكل منتسب للحركة الكشفية، لا أبدا، يمنح لأي شخص بيساهم بعمل توعية بيئية أو مجتمعية ضمن خطة معينة إلى آلية وهيكلية معينة، هذا يمنح لقب كشاف من كشافي العالم، ويمنح وسام عالمي معترف عليه عالميا. فهذا تأكيد لحديثك أنه كتار ناس قادرين يكونوا كشافة، ونحن بحاجة الفكر الكشفي قبل الانتساب. الانتساب اللي هو حالة كتير مادية، هي يعني ورقة موضوع وقلم. إداري وانتساب تماما. بينما الفكر هو أنه ينتشر الفكر ذات نفسه تبع الكشاف، فهو أمر بغاية الأهمية. لو ما العالم لبست فولار لا تكون كشافة بقلبه، كتار يمكن يلبسوا الفولار وهنين غير صادقين بالفولار على الإطلاق، ولا القيم، غير أنه حالة ظريفة، جو ظريف بس. فمثل ما تفضلتي، نحن بحاجة أنه بالفعل هذا الفكر ينتشر، الاقتصاد والتنمية المتوازنة تكون موجودة. أكيد حلو فعلا يكون كل حدا فينا كشاف من موقعه، ونهتم بتنمية مهاراتنا وقدراتنا، لأنه قدراتنا لا حدود لها، بس المهم نعرف نكتشفها بأنفسنا. نحن نتمنى لكم التوفيق، ولكن قبل ما أشكركم قائد محمد، ذكرت أنه حتدعينا على شيء السبت 23 أيلول الساعة 5 العصر، هو الحفل الختامي لمهرجان. خلصنا الحفل الختامي لمهرجان تاريخ نقلنا. هو حفل بسيط قدر الإمكان، بس جميل بالقيام اللي فيه. أكيد مثل العادي متمنى لكم التوفيق دائما، وبدي أتشكركم بالختام القائد محمد حسام، وشكرا لك. شكرا كتير لكم. والقائدة زينب العلي، شكرا لك. شكرا كتير لكم.